والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا أجمعين. نحمد الله سبحانه جل في علاه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذاكرين والحامدين والمسبحين والشاكرين. اللهم أيدنا بملائكتك وبنصرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ربنا ممن جعلت لهم الخير والتوفيق والبركة، واجعلنا ربنا ممن تؤيدهم ربنا وتنصرهم إلهنا وسيدنا. أنت الله مولانا لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا سببا في الهدى والهداية والشفاء والإنقاذ من الضلال والغواية، إنك أنت الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اجعلنا ملهمين ومسددين وموثقين ومباركين. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. نحمد الله جل وعلا حمد الأنبياء والرسل والأولياء. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا. اللهم ربنا إنا نسألك حمدا صادقا تاما يا ذا الجلال والإكرام، حمدا به تفتح أبواب السماء والاستجابة والدعاء. اللهم إنا نسألك ربنا أن تكتب لنا ربنا في هذه الساعة الخير كله، وأن تنقذنا ربنا من الشر كله. اجتمعنا ربنا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنك تعلم أعداءنا فاكفناهم بما شئت وكيف شئت، وارزقنا قلوب الموحدين الكمل، وارزقنا ربنا التوحيد الخالص. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت. هذه أبداننا وقلوبنا وأنفاسنا وجوارحنا، وأنت ربها منقادة إليك، راكعة ساجدة بين يديك. فاحفظها ربنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام. فبسم الله نبدأ، بالله مستعينين وعلى الله متوكلين. واعلموا جميعا إنسا وجنا أن لنا ربا وهو الرب الغفور الرحيم. اعلموا أن لنا ربا، ما شاء كان ومن لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. اعلموا أن الله جل وعلا ناصرنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصرنا ويعورنا خيرا، يجملنا بكل أمر جميل، ويهدينا إلى كل أمر فيه رشاد وسداد، فهو الله لا إله إلا هو. يحسن الظن بالله جل وعلا. ونسألهم في هذا المجلس الطيب غنى لا فقر بعده، وشفاء لا داء بعده. ونسأله ربنا طاعة لا معصية بعدها، وتوحيدا لا شرك بعده، وألفة ورحمة ومحبة لا جفاء ولا بعد بعدها. ونسأله جل وعلا وهو الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أن يجعل أعداء الذين أسكنوهم أبداننا وأحاطوا بأجسادنا أن يجعلهم ربنا جل وعلا في الهداية إخوة مؤمنين، أن يجعلهم الله جل وعلا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن لا يحرمنا أجرهم وأن لا يفتننا بعدهم. وأسأله جل وعلا في هذا المجلس الطيب أن يفك قيود الجان الذين سحروا من السحرات والفجرة والكهان. وأسأله سبحانه جل وعلا أن يجلي لنا كل فاجر كافر مكابر معاند هو عمدة الأسرار والأسحار. فأسأل الله تعالى وهو يسمع ويرى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل علينا في هذا المجلس وفي هذه الساعة رحمة من رحماته، وأن يبشر ربنا جل وعلا قوموا أنتم مغفور لكم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، شفيتم وكفيتم وقيتم. اللهم إنا نسألك بواسع فضلك يا الله، اللهم إنا نسألك بواسع فضلك يا الله، تعرضنا لنفحاتك وبركاتك فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وجد علينا إنك أنت الغني الكريم، واغفر لنا إنك أنت خير الغافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين، اللهم ربنا احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وعن طريقتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا الشر وسوء ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، الحمد لله الذي بحمده تقال العثرات، تغفر الزلات، ترفع الدرجات. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. نسمع الأبالسة والشياطين والمردة، ونسمع الجان والسحرات أننا في حفظ الله جل وعلا، أننا في معية الله عز وجل، ذاكرين صابرين محتسبين محسنين. والحمد لله رب العالمين. فهنيئا لمن ركب، فهي سفينة بإذن الله تعالى يحفظها الله جل وعلا، اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. من ركب نجا ومن تخلف غرق. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حكم ربي على السحر فقال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ذكر ربي جل وعلا الجزاء والمصير، ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة. وفي الدنيا لا فلاح ولا رفعة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. نسيت آيات الله جل وعلا أنساك الشيطان ذكر الله، وكنت من حزب الشيطان، وكنت من صفوته ومن خيرته والمقربين إليه. تجد وتجتهد بالليل والنهار، يرسل سراياه ويبعثهم بالليل والنهار. يقول: لا زلت عليه حتى زنى، ولا زلت عليه حتى سرق أو سرق، ولا زلت عليه حتى كذب أو كذب، ولا زلت عليه حتى أشرك، ولا زلت عليه حتى عق والديه. كل واحد له مهمة ووظيفة كالإضلال والغواية. جند إبليس، خدام الشيطان، يسعون سعيا حثيثا لا هرد في حربا عشواء، حربا عظيمة، حربا كبيرة، هي حرب عظيمة كبيرة. حكم ربي جل وعلا فقال، وبين ربي في القرآن فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فكم من عدو لا نعلم حاله الله يعلمه، لكن نعد لهم ما استطعنا من قوة الإيمان، من فرقان وقرآن وعظ وبيان، شياطين وأبارسة وجان وخدام وأعوان في الأبدان وحول الأبدان. همهم الأوحد الكبير الإضلال والكفر والردة والعذاب والتعطيل. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. زادهم في الحوادث والدم، قوتهم في الجراحات والعاهات والآفات، سعادتهم في الأمراض. نعم، هذا حالهم، انتكست فطرتهم، تقلبت قلوبهم، استحوذ عليها الشيطان. جن كفرة، شياطين كفرة، أبالسة كفرة، سحرة كفرة، نصبوا أنفسهم في العداء الدائم إلى زوال، وطنوا أنفسهم على الآثام. يسمعون يطالعون فهم مع الأبدان يغدون ويروحون، هم مع الأبدان في شروق وفي غروب، هم مع الأبدان لا يرحمون لا يسأمون لا يملون لا ينامون، جهادهم في ضلال وتعبهم في ضلال، فما فازوا بنعيم الدنيا ولا بنعيم الآخرة. فكبيرهم وإن استأسد فهو عبد من العباد، ليس لله وإنما لمن هو أدناه وقربه واصطفاه وألزمه في الأبدان. وجاء الإسلام ليحذركم، جاء الإسلام ليسعدكم، جاء الإسلام لينير قلوبكم ويشرح صدوركم، لتعلموا أن الخير سهل يسير على من يسره الله عليه، وأن الإسلام دين الله الذي ارتضاه للإنس والجن، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإسلام جعله الله جل وعلا لا حد ولا ساحل له مشرقا ومغربا، جعله الله لمن يطير ويغوص، جعله الله جل وعلا لكل الخلق، كلفهم بعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنه الإسلام، إنه الإسلام، إنه الإيمان، إنه الإحسان. نعم، وكل جني يعلم قدر ما أقول. ففي قومه صالحون عابدون قانتون، في قومه راكعون ساجدون، يحجون ويعتمرون، يتصدقون ويحسنون، في قومه يفقهون يقرؤون يركعون يسجدون. يعلم هذا، سلمت أيديهم من كل قطيعة وسوء، وألسنتهم سلمت من كل لعن وكفر وسوء، وقلوبهم طيبة زكاها الله جل وعلا بالإيمان، ورفع قدرها بالإحسان. تعلمون هذا، فهذا عالم كبير فيه تدافع كبير، ربه صاحبه يتولاه ومولاه، إنه الله جل في علاه، رقيب على أفعال العباد إنسا وجنا، لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يا معشر الجن، ليتكم تعلمون ما أعده الله جل وعلا من نعيم مقيم وجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو جن أو شيطان. نعم، أعدها الله جل وعلا من صلح وأصلح، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اعلموا رحمكم الله، اعلموا رحمني الله وإياكم، اعلموا رحمنا الله وإياكم، أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن أمر البر والإحسان سهل يسير، لكن بقلوب صادقة يسر الله كل أمر عسير. فالله جل وعلا جعل في المشقة يسرا، ورفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف لكم وأنتم تأتون بكل عسر ومشقة وتكفرون بالله جل وعلا وبعدت عليكم الشقة؟ فآمنوا بالله جل وعلا تقيم به نفوسكم وتهدأ أرواحكم وتسعدون في دنياكم وأخراكم، واعلموا أن الصحراء لكم فجار ضلال، واعلموا أن الساحل لن يغني عنكم من عذاب الله شيء، فلا نجد جاءت لكم بين يدي الله جل وعلا بماذا أجبتم المرسلين؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. مهما علت رتبكم ومهما على جاهكم وملككم اعلموا أن الله جل وعلا قادر على أن يخسف بكم لكنه حليم، قادر على أن يدمركم لكنه حليم، قادر على أن يأخذكم أخذ عزيز مقتدر لكنه حليم. فانظر ماذا تسببت في بدنه وبدنها، انظروا كيف تكالبتم على أبناء وذرية وعلى بنات، انظروا جميعا الآن واسمعوا بقلوبكم يرحمكم الله هذه العلل التي تتنقل في أبدان كل الأبناء أنتم أصحابها، هذه الأمراض التي تنتشر في أبدان الأبناء أنتم سببها، علل كبيرة وكثيرة يعجز الطب عنها في الوالد وما ولده، في الوالد والأبناء والبنات. فاتقوا الله ولا تكونوا معول هدم، فاتقوا الله ولا تكونوا يد شر، واتقوا الله ولا تكونوا قوة فساد، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهنيئا لمن طار في الهواء والفضاء والسماء بالخير كالغيث حيثما حل نفع، حيثما حل نفع، حيثما وقع نفع. فالحمد لله الذي جعل من أمته مباركين موفقين إنسا وجنا. قال الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اسمعوا معشر الجن، من أراد أن يكون مباركا فليسعى في الخيرات وليتنفس خيرات وليرقد ولينم على الخيرات وليستيقظ ويتحرك على الخيرات. فاعلم أن الله جل وعلا ترفع إليه الأعمال بسرها وعلانيتها، واعلم أن الله جل وعلا يطلع على الأنفاس يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هو الله لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما. معشر الجن والشياطين والخدام والحراس والأعوان، إنكم في الأبدان تسترون، والله جل وعلا قادر يرى ويسمع. إني معكما أسمع وأرى، إننا نحرككم ونكلمكم بكلام الله لا نراكم. قال الله إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، والله يراكم فافقه، والله يراكم فاعلم، يعلم متقلبكم ومثواكم فافهم. معشر الجنيات، معشر الجنيات، من جاءت بالهوى والأعين والنظرات، من جاءت بالعشق والغدرات والفجرات، إلى كل من جاءوا فتلبسوا ببيت ورفعوا عليه راية يرجون بذلك قصفه، قصفه يرجون بذلك خسفه نسبه، جاءوا براية الإبليس والأبائس الكبار طاعنين غادرين، جاءوا براية الشيطان بسحر السحرة والكهان. نوصيكم بتقوى الله جل وعلا فهو خير الغافرين وهو خير الراحمين. مهما علت أسحاركم وأذيتكم فربي يغفر ولا يبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر ولا يبالي لكل من أساء وأسرف في الذنوب، نعم لكل من أساء وأسرف في الذنوب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فاسمعوا معشر الجن، يا من أخذتم فقبضتم العضلات والأعصاب والعظام، ويا من أضعفتم النظر والبصر، ويا من جئتم على كل رئة وعلى كل كبد وعلى كل نفس وعلى كل صبر، ويا من جئتم على كل حركة وجمال وقوام، ويا من جئتم على كل عمل وكسب وبركة مال، يا من جئتم من الصغير والكبير، يا من جئتم من الصغار والكبار، حيات أفاعي ثعابين أسحار عظيمة، أسحار بالحيات والأفاعي والثعابين والسموم والزواحف عظيمة، أسحار بالطيور وملوك الطيور عظيمة، أسحار بالذبح والدم والنذر للشياطين والقرابين عظيمة، أسحار في المقابر والقبور عظيمة، أسحار بالدماء والنجاسات عظيمة، أسحار بالخطى والأثر والصور عظيمة. أنتم جميعا تسمعون، يا من علمتم في علم الأبناء ودراسة الأبناء وعقول وفهم الأبناء، يا من حجبتم وعزلتم الأبناء، أنيموا إلى الله جميعا، إلى كل ملك من ملوك الجن والشياطين، نصب رايته زرع رايته ورسم رايته وطن جنده زرع جنده وكل جنده في الأبناء والبنات. اسمع، إن الله رقيب على أفعال العباد إنسا وجنا، اسمع إن الله رقيب على أفعال العباد إنسا وجنا، فبأي حق ظلمت؟ ولا يحق لك أن تظلم ربي. حرم الظلم على نفسه، حرم الظلم على نفسه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. معشر الجن، أعظكم طاعة لله جل وعلا، واعلموا أن الله عز وجل يأخذ الظالم، واعلموا أن الله جل وعلا يبني الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. اعلموا معشر الجن، لقد أسرفتم كثيرا، لقد أغيتم كثيرا، لقد أجرمتم كثيرا، وكذلك عبرة وعظة من الله جل وعلا، وتبصرة ونور وبيان من الله جل وعلا. معشر الجن، اسمعوا للقرآن والفرقان، اسمعوا إلى ما قال الله جل وعلا من نور وبيان. معشر الجن فاسمعوا، قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم لما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حظه

شيطان شيطان شيطان معقود جان جان جان معقود شيطان شيطان شيطان معقود في العقل معقود في العقل معقود في العقل معقود في العقل معقود جان جان جان معقود في العقل معقود في العقل معقود في العقل معقود شيطان شيطان شيطان معقود في العقل معقود في العقل معقود في الراس معقود في الراس معقود جان جان جان معقود شيطان شيطان شيطان معقود في العقل معقود في العقل معقود في العقل معقود في العقل معقود في الراس معقود في الراس معقود في الجبهة معقود في الناصية معقود معقود معقود معقود معقود جان جان جان جان معقود شيطان شيطان شيطان شيطان معقود جان جان جان معقود شيطان شيطان شيطان معقود جنية فقدت جنية فقدت جنية فقدت عاشقة فقدت جنية فقدت عاشقة فقدت حية فقدت جنية فقدت شيطان فقدت عاشقة فقدت حية فقدت جنية فقدت جنية فقدت شيطان فقدت عاشقة فقدت حية حية فقدت فقدت كرواسي فقدت جان جان جان معقود شيطان شيطان شيطان معقود جان جان جان معقود شيطان شيطان شيطان معقود جان جان جان معقود شيطان شيطان شيطان معقود سح سح سح معقود سح سح سح معقود في الرأس معقود في الرأس معقود في الناصية معقود في الناصية معقود في الفهم في الفهم في الفهم معقود في الذكاء في الذكاء في الذكاء معقود في الذكاء في الذكاء في الذكاء معقود جد جد جد جله الله معقود شيطان شيطان شيطان جله الله معقود جد جد جد جله الله معقود شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان جله الله معقود جان جان جان بسحر فقط جان جان جان بسحر فقط في العين في العين في العين في العين في العين في العين فقط في العين في العين في العين في العين في العين في العين في العين فقط في العين في العين في العين في العين في العين في العين فقط في العين في العين في العين في العين في العين في العين في العين فقط الأطفال شان يسمع سحره بالأطفال شيطان يسمع سحره بالأطفال الله أكبر من كل ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر سحر بالأطفال على النسل والسلالة بالأطفال على الخيرات والمال بالأطفال على البر والإحسان بالأطفال على القوام والجمال بالأطفال على الخطبة والزواج بالأطفال على الحمل والولادة بالأطفال على القبول مع الناس بالأطفال جاد بالأطفال بملوك الجاد بالأطفال شيطان بالأطفال لتعطيل كل شيء بالأطفال لتعطيل كل شيء بالأطفال لتعطيل كل شيء بالأطفال لتعطيل كل شيء بالأطفال لتعطيل كل شيء بالأطفال لتعطيل كل شيء بالأطفال جان سكن بالأطفال حبسوه بالأطفال جان سكن بالأطفال حبسوه بالأطفال جان سكن بالأطفال حبسوه بالأطفال سحروا بالأطفال جان مسحور من الخدام مسحور شيطان مسحور في الجسد مسحور قيد بالأسحار حبس بالأسحار جان قوي مسحور شيطان قوي مسحور جان قوي مسحور شيطان قوي مسحور جان قوي ساحر مسحور شيطان قوي ساحر مسحور جان ساحر مسحور شيطان ساحر مسحور ساحر مسحور جان ساحر مسحور شيطان ساحر مسحور قيدوه بالأسحار حبسوه بالأسحار قيدوه بالأسحار حبسوه بالأسحار قيدوه بالأسحار حبسوه بالأسحار جان ساحر مسحور شيطان ساحر مسحور جان ساحر مسحور شيطان ساحر مسحور جان ساحر مسحور شيطان ساحر مسحور جان ساحر مسحور شيطان ساحر مسحور جان ساحر مسحور شيطان ساحر مسحور جان ساحر مسحور شيطان ساحر مسحور جان ساحر مسحور في الجسد شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر جان جان جان جان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر جان جان جان جان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر جان جان جان جان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر جان نسخاط شيطان نسخاط في الجسد جان جان جان نسخاط في الجسد شيطان شيطان شيطان نسخاط بالأقفال نسخاط بالأقفال نسخاط بالأقفال نسخاط بالأقفال نسخاط بالأقفال بالأقفال بالأقفال نسخاط جان جان جان قيد بالأقفال جان جان جان روض بالأقفال في اليمين أقفال في الشمال أقفال في الأيدي أقفال في الأقدام أقفال جان جان جان قيد بالأقفال شيطان شيطان شيطان شيطان قيد بالأقفال في الأيدي أقفال في الأقدام أقفال في اليمين أقفال في الشمال أقفال جان مسحو جان مسحو جان مسحو الله أكبر من كل ساحر سحر ساحر سحر ساحر سحر ساحر سحر في الحمل سحر في الحمل سحر ساحر سحر في الحمل سحر ساحر سحر في الحمل سحر ساحر سحر في الحمل سحر ساحر سحر في الحمل سحر ساحر سحر في الحمل سحر ساحر سحر في الحمل سحر ساحر سحر في الحمل سحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر الله أكبر بكل ساحر وساحرة جلاهم الله في الأبناء في عينين الأبناء في رئة الأبناء في صدر الأبناء في عظام الأبناء جلاهم الله الله أكبر بكل جان أمراض الأبناء جلاهم الله شياطين أمراض الأبناء جلاهم الله جان أمراض الأبناء جلاهم الله شياطين أمراض الأبناء جلاهم الله جان جنيات جنيات جنيات جنيات عاشقات جنيات جنيات ملكات عاشقات جنيات جنيات جنيات عاشقات جنيات جنيات جنيات ملكات عاشقات جنيات جنيات جنيات ملكات عاشقات جنيات جنيات جنيات ملكات عاشقات جنيات جنيات جنيات ملكات عاشقات جنيات جنيات جنيات جنيات ملكات عاشقات جنيات جنيات جنيات ملكات عاشقات جنيات جنيات جنيات جنيات جنيات جنيات جنيات جنيات جنيات جنيات جنيات جنيات ملكات ملكات ملكات عاشقات عاشقات عاشقات عاشقات جنيات جنيات جنيات ملكات ملكات ملكات عاشقات عاشقات عاشقات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات مربيات جنيات ملكات جنيات عاشقات جنيات ملكات جنيات عاشقات جنيات ملكات جنيات عاشقات جنيات ملكات جنيات ملكات جنيات عاشقات جنيات ملكات جنيات عاشقات جنيات ملكات ملكات ملكات جنيات عاشقات جنيات ملكات ملكات ملكات جنيات عاشقات جنيات ملكات ملكات ملكات جنيات عاشقات عاشقات عاشقات جنيات ملكات ملكات ملكات جنيات عاشقات عاشقات عاشقات جنيات ملكات ملكات ملكات جنيات عاشقات عاشقات عاشقات جنيات ملكات ملكات ملكات جنيات عاشقات عاشقات عاشقات جنيات ملكات ملكات ملكات جنيات عاشقات عاشقات عاشقات جنيات ملكات ملكات ملكات جنيات عاشقات عاشقات عاشقات جنيات ملكات ملكات ملكات عاشقات عاشقات عاشقات في الأبناء جنيات جنيات ملكات ملكات ملكات عاشقات عاشقات عاشقات جنيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات جنيات ملكات ملكات ملكات عاشقات عاشقات عاشقات جنيات ملكات ملكات ملكات حيات حيات حيات حيات عاشقات عاشقات عاشقات جنيات جنيات ملكات ملكات ملكات حيات حيات حيات عاشقات عاشقات عاشقات جنيات ملكات جنيات ملكات جنيات عاشقات جنيات عاشقات عاشقات عاشقات لا والسلالة ساحرة سحرت على الأبناء والذرية سحرت على الأبناء والذرية سحرت على الأبناء والذرية سحرت في الأبناء سحرت في الأبناء والذرية سحرت في الأبناء والذرية سحرت في الأبناء والذرية سحرت على الأبناء فلمنا فلمنا فلمنا فلمنا سحرت في الأبناء والذرية سحرت على الأبناء والذرية سحر عظيم من بطن الأم سحر عظيم من رضاعة الأم سحر عظيم من بطن الأم من رحم الأم من ولادة الأم من نفاس الأم من مضاعة الأم سحر عظيم في بيت الوالد في بيت الوالد في بيت الوالد في بيت الوالد سحر عظيم من الصغر سحر عظيم من الصغر سحر عظيم من الصغر سحر عظيم من الصغر سحر عظيم من الصغر سحر عظيم من الصغر سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم أثر في الأبناء من الصغر لتعطيل النجاح من الصغر لتشويه الجمال تشويه الجمال من الصغر سحر عظيم في الأبناء جان في الأبناء شياطين في الأبناء ملوك في الأبناء أبانس في الأبناء أسهار في الأبناء أعين في الأبناء حسد في الأبناء عدوان في الأبناء انتقام في الأبناء أحاط بالأبناء عمر مع الأبناء اقترب من الأبناء اختفى وتوارى في الأبناء جان عظيم بسحر عظيم شيطان عظيم بسحر عظيم تعاظم بكفره تعاظم بكفره تعاظم بعشقه تعاظم بسواده تعاظم بعشقه تعاظم بكفره تعاظم بسحره تعاظم بعشقه تعاظم بكفره تعاظم بعشقه تعاظم بسحره تعاظم بكفره تعاظم بسواده تعاظم بسحره تعاظم بعشقه تعاظم بعشقه تعاظم بكفره تعاظم بسحره تعاظم بعشقه تعاظم بسحره تعاظم بعشقه تعاظم بكفره تعاظم بعشقه تعاظم بسحره تعاظم بكفره تعاظم بعشقه تعاظم بعشقه بعشقه بعشقه بعشقه بعشقه بعشقه تعاظم بكفره بكفره بكفره تعاظم بسحره بسحره بسحره تعاظم بحسد بحسد بحسد تعاظم تعاظم تعاظم تعاظم تعاظم في البدن في البدن في البدن من الصغر في البدن من الصغر تعاظم جان سكن من الصغر شيطان توارى من الصبا جان توارى من الصبا شيطان توارى من الصبا جني اختفت توارت من الصغر شيطان اختفت توارت من الصغر جني اختفت توارت من الصغر شيطان اختفت توارت من الصغر جني اختفت توارت من الصغر شيطان اختفت توارت من الصغر جني اختفت توارت من الصغر شيطان اختفت توارت من الصغر جني اختفت توارت من الصغر شيطان اختفت توارت من الصغر جني اختفت توارت من الصغر شيطان اختفت توارت من الصغر جني اختفت توارت من الصغر اختفت وتوارت من الصغر جني حي جني شيطان حي شيطان جني اختفت وتوارت من الصغر وضعت رميات لجان شيطان كبير من عرش إبليس بسحر الأبانسة شيطان من عرش إبليس من الأبانسة شيطان ساحر من عرش إبليس من الأبانسة من جنود إبليس، من جنود إبليس، من الأبارسة، من جنود إبليس، من جنود إبليس، من الأبارسة، من جنود إبليس، من جنود إبليس، من الأبارسة، من عرش إبليس، من عرش إبليس، من صحف إبليس، من صحف إبليس، من خدام إبليس، من خدام إبليس، من حراس إبليس، من حراس إبليس، من الأبارسة إبليس، من الأبارسة، من عرش إبليس، من عرش إبليس، من عرش إبليس، من عرش إبليس، من صحف إبليس، من صحف إبليس، من جنود إبليس، من جنود إبليس، من الأبارسة شيطان تراءى بعرشه، أظهر عرشه، أظهر عرشه، جلى عرشه، صور عرشه في المنام، في المنام، في المنام، جلى عرشه، جلى تاجه وعرشه، أظهر تاجه وعرشه، أظهر تاجه وعرشه، أظهر ملكه وعرشه، أظهر لونه، لونه، لونه، أظهر لونه، لونه، لونه، أظهر عشقه، عشقه، عشقه، أظهر دمه، دمه، دمه، أظهر جنوده. الله أكبر، من كل إبليس من الأبارسة، من الأبارسة، الله أكبر، من كل إبليس من الأبارسة، تراءى بعرشه، أظهر عرشه، تجلى بعرشه، خوف بالعرش، خوف بالتاج، خوف بالدم، خوف بالعرش، خوف بالتاج، خوف بالعرش، خوف بالتاج، خوف بالعرش، خوف بالتاج، إبليس من الأبارسة، إبليس من الأبارسة، بعشق خفي، بعشق خفي، بعشق خفي، بالروح خفي، بالجسد خفي، إبليس من الأبارسة، الأشداء الأقوياء، بعشق خفي، بتملك خفي، بعشق خفي، بتملك خفي، إبليس ساحر، إبليس من الأبارسة ساحر، إبليس من الأبارسة ساحر، إبليس من الأبارسة، إبليس من الأبارسة ساحر، في الذرية ساحر، في جلود الذرية ساحر، في أبدان الذرية ساحر، إبليس ساحر، إبليس ساحر، خوف، خوف، يقظة، خوف، خوف، بنام، خوف، خوف، في اليقظة، خوف، خوف، في المنام، إبليس ساحر، سحر، سحر، في اليقظة، سحر، سحر، في المنام، سحر، سحر، في اليقظة، سحر، سحر، في المنام، سحر، سحر، في اليقظة، سحر، سحر، في المنام، سحر، سحر، في اليقظة، سحر، سحر، في المنام، سحر، سحر، في اليقظة، سحر، سحر، في المنام، سحر، سحر، في اليقظة، سحر، سحر، في المنام، سحر، سحر، في اليقظة، سحر، سحر، في المنام، الله أكبر، من كل إبليس من الأبارسة ساحر، إبليس من الأبارسة ساحر، إبليس من الأبارسة ساحر، في العينين ساحر، سحر أعين الناس، سحر

تعقد يبطل كل سحر عظيم بنجمة اليهود يبطل كل سحر عظيم صنع اليهود يبطل كل سحر عظيم بنجمة اليهود يبطل كل سحر عظيم صنع اليهود يبطل كل سحر عظيم صنع اليهود يبطل كل سحر عظيم بنجمة اليهود يبطل كل سحر عظيم صنع اليهود يبطل كل سحر عظيم بنجمة اليهود يبطل كل سحر عظيم بنجمة اليهود يبطل كل سحر عظيم صنع اليهود يبطل كل سحر عظيم بنجمة اليهود يبطل كل سحر عظيم صنع اليهود يبطل كل سحر عظيم بنجمة اليهود يبطل كل سحر عظيم بسحر اليهود يبطل كل سحر عظيم بنجمة اليهود يبطل كل سحر عظيم بسحر اليهود بنجمة اليهود بسحر اليهود بنجمة اليهود بنجمة اليهود بسحر اليهود بنجمة اليهود بسحر اليهود بنجمة اليهود بسحر اليهود بنجمة اليهود بسحر اليهود بنجمة اليهود بسحر اليهود بنجمة اليهود بسحر اليهود يبطل كل سحر عظيم بنجمة اليهود بسحر اليهود يبطل كل سحر عظيم بنجمة اليهود بسحر اليهود بنجمة اليهود بسحر اليهود بحساب اليهود بحساب اليهود بحساب اليهود يبطل كل سحر عظيم عظيم في قبور اليهود يبطل كل سحر عظيم في قبور اليهود بنجاسة اليهود بعظام اليهود في أكفان اليهود يبطل كل سحر عظيم لليهود لليهود بدماء اليهود بذبح اليهود بتقاس اليهود يبطل كل سحر عظيم بذبح اليهود بدم اليهود بتقاس اليهود بالنجوم والكواكب سحروا يهود بالنجوم والكواكب سحروا يهود بالنجوم والكواكب بالنجوم والكواكب بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم بالنجوم والكواكب سحروا سحر اليهود سحروا سحر اليهود سحروا سحر اليهود سحروا سحر اليهود سحروا سحر اليهود سحروا سحر اليهود سحروا سحر اليهود سحروا سحر اليهود سحروا سحر اليهود سحروا سحر اليهود سحروا سحر اليهود سحروا سحر اليهود سحرا يهود في جداول اليهود في جداول اليهود في جداول اليهود في جداول اليهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود سحرا سحرا يهود بشياطين اليهود بشياطين اليهود بملوك اليهود بشياطين اليهود بملوك اليهود بشياطين اليهود بملوك اليهود بشياطين اليهود بملوك اليهود بشياطين اليهود بملوك اليهود بشياطين اليهود بملوك اليهود بشياطين اليهود بملوك اليهود بشياطين اليهود بملوك اليهود بشياطين اليهود بملوك اليهود بشياطين اليهود بملوك اليهود بأبارس يهود بمرض يهود بأبارس يهود بمرض يهود بأبارس يهود بمرض يهود سحر عظيم حتى الموت سحر عظيم حتى الموت تعطيل عظيم حتى الموت أمراض حتى الموت سحر عظيم حتى الموت داء عظيم حتى الموت تعطيل عظيم حتى الموت تعطيل عظيم حتى الموت مرض عظيم حتى الموت حزن عظيم حتى الموت شتات عظيم حتى الموت محص عظيم حتى الموت حتى الموت أقفال محق البركة في اليدين أقفال محق البركة في اليدين أقفال محق البركة في اليدين أقفال محق البركة في القدمين أقفال محق البركة في اليدين أقفال محق البركة في القدمين بسم الله تفك الأقفال بسم الله تفك الأقفال بسم الله تفك الأقفال لا حول ولا قوة إلا بالله بها تفك الأقفال لا حول ولا قوة إلا بالله بها تفك الأقفال لا حول ولا قوة إلا بالله بها تفك الأقفال لا حول ولا قوة إلا بالله بها تفك الأقفال لا حول ولا قوة إلا بالله بها تفك الأقفال بها تفك الأقفال لا حول ولا قوة إلا بالله بها تفك الأقفال لا حول ولا قوة إلا بالله بها تفك الأقفال بها تفك الأقفال في اليمين تفك الأقفال في الشمال تفك الأقفال في البدن تفك الأقفال خارج البدن تفك الأقفال بسم الله بسم الله بسم الله بها تفك الأقفال أقفال التعطيل أقفال التعطيل أقفال المرض أقفال المرض تفك الأقفال تفك الأقفال تفك الأقفال بها تفك الأقفال أقفال أقفال أقفال من الجن أقفال من الشياطين أقفال من العثار أقفال الأكفار من الوطس أكفار من المرضى أكفار من الأباس أكفار بها تحب الأقفال أقفال أكفار بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك الأقفال تفك الأقفال تفك الأقفال تفك الأقفال تفك الأقفال تفك الأقفال تفك الأقفال تكسر الأقفال تكسر الأقفال تكسر الأقفال تنسف الأقفال تنسف الأقفال تنسف الأقفال تدمر الأقفال تدمر الأقفال تدمر الأقفال تلقى الأسفار تلقى الأقفال تلقى الأقفال تلقى الأقفال تلقى الأقفال تلقى الأقفال تلقى الأقفال تلقى الأقفال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك وتحل تفك وتحل تفك وتحل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك وتحل تفك وتحل تفك وتحل بسم الله بسم الله بسم الله تفك وتحل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك وتحل تفك وتحل تفك وتحل الابن الصغير ما هوش حيطان والكبير حتى هو كيتهز كامل اللي حداك حتى هو تحس علي انت شويه صح رجع بدك تحرك شويه الدري الصغير كيتهز بالماسونيه اخوك الكبير كيتنفض كامل اذا كل شيء طيب هيا رجع رجع تفك الأقفال تفك الأقفال تفك الأقفال تفك الأقفال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك الأقفال تفك الأقفال على أبناء أقفال على أبناء أقفال على أبناء أقفال على أبناء أقفال على أبناء أقفال على أبناء أقفال على أبناء أقفال على أبناء أقفال على أبناء أقفال أقفال أقفال أقفال على الذرية أقفال أقفال أقفال أقفال لعدم النجاح أقفال لعدم النجاح أقفال لعدم النجاح أقفال لتعطيني أقفال لتعطيني أقفال لتعطيني أقفال لتدمير يا أقفال لتدمير أقفال لتدمير أقفال لتدمير يا أقفال الشتات يا أقفال الشتات يا أقفال الشتات يا أقفال جان جان جان يا أقفال شياطين شياطين يا أقفال جان جان جان يا أقفال شياطين شياطين يا أقفال جان جان جان جان يا أقفال شياطين شياطين شياطين يا أقفال جان جان جان جان يا أقفال شياطين شياطين شياطين يا أقفال جان جان جان يا أقفال شياطين شياطين شياطين يا أقفال جان جان جان يا أقفال شياطين شياطين شياطين يا أقفال جان جان جان جان يا أقفال شاطين شاطين شاطين بأقفال جان جان جان جان بأقفال شاطين شاطين شاطين بأقفال جان جان جان في الصغار بأقفال في الكبار بأقفال في الصغار بأقفال في الكبار بأقفال جان جان جان جان بأقفال جان جان جان جان بأقفال جان جان جان جان بأقفال في الصغار بأقفال في الصغار بأقفال جان جان جان جان بأقفال جان جان جان جان بأقفال جان جان جان جان بأقفال شيطان شيطان شيطان بالأقفال شيطان شيطان شيطان بالأقفال شيطان شيطان شيطان بالأقفال تفك الأقفال أسحار الأقفال في القبور أقفال في القبور أقفال في القبور أقفال في البحار أقفال في القبور أقفال في البحار أقفال في القبور أقفال في البحار أقفال أقفال أقفال أقفال تفك الأقفال في القبور أقفال في القبور أقفال في البحار أقفال في البحار أقفال في الأذان أقفال في الأذان أقفال في الحفر أقفال أقفال أقفال في المزابل أقفال أقفال أقفال في غابات أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال في القبور أقفال أقفال أقفال في الجيف أقفال أقفال أقفال في الصخر أقفال أقفال أقفال في الأودية أقفال أقفال أقفال في المقابر أقفال أقفال أقفال في السور أقفال أقفال أقفال في الأثر أقفال أقفال أقفال سحر أقفال أسحار أقفال الشياطين أقفال بأقفال بأقفال في الدماء أقفال أقفال أقفال في الدماء أقفال أقفال أقفال أقفال سحر أقفال بأقفال سحر أقفال بأقفال بأقفال بأقفال بأقفال لتعطيني بأقفال بأقفال بأقفال لتعطيني بأقفال بأقفال بأقفال بأقفال شيطان شيطان شيطان شيطان يكتب سنين سنين سنين شيطان شيطان شيطان شيطان توالى سنين سنين سنين بأقفال بأقفال بأقفال بأقفال سحر يهود يهود يهود سحر يهود يهود يهود سحر يهود يهود يهود يهود يهود يهود يهود سحر يهود يهود يهود يهود يهود يهود سحر يهود يهود يهود يهود يهود يهود سحر اليهود سحر اليهود بأجبة اليهود والأقفال سحر جل الله خدامه بنجمة اليهود والأقفال على النسل والسلالة والذرية من الوالد إلى أصغر ولد من الوالد إلى أصغر ولد تعطيل التام والأمراض المستعصية أورث عند الوالد تشمع الكبد والسكري وأمراض كثيرة عند الولد تعطيل ومرض مستعصي في البصر والعينين عند الصغير ضيق التنفس والرغبة تعطيل الدراسة، عند الكبير تسلط في العظام والأعصاب، داء وتعطيل في المحق والمال، كل شيء من الصغير إلى الكبير لم يسلم أحد منهم بالمرة. والآن الاستجابة جلاها الله في كل الأبناء، فبسم الله نسمعكم اتقوا الله جل وعلا. معشر الجن والشياطين خدام الأسحار أنيبوا إلى الله، إن الله قوي سبحانه وعدل سبحانه ورحيم لطيف سبحانه، ولا يرجو لعباده كفرا ولا يرجو لعباده هداء، فاتقوا الله ولا تكونوا في ركب الكفرة وفي صف الفجرة، واركبوا في سفينة الخير بإذن الله جل وعلا. معشر الجنيات والشيطانات، معشر الشياطين والجان، إليكم جميعا أنيبوا إلى الله جل وعلا، توبوا إلى الله وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، اليهود عظيم اليهود عظيم اليهود عظيم، يبطل كل سحر يهود يهود يهود يهود يهود، يبطل كل سحر يهود يهود يهود، يبطل كل سحر يهود يهود يهود، يبطل كل سحر يهود يهود يهود، يبطل كل سحر يهود يهود، يبطل كل سحر اليهود عظيم اليهود عظيم. بسم الله يبطل كل سحر لليهود عظيم، يبطل كل سحر لليهود عظيم، يبطل كل سحر لليهود، يبطل كل سحر لليهود عظيم لليهود عظيم لليهود عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. يبطل كل سحر يوم في الكلاب في الكلاب في القطط والكلاب في الكلاب في الكلاب في القطط والكلاب، يبطل كل سحر لليهود في الكلاب في الكلاب في القطط والكلاب، يبطل كل سحر لليهود في الكلاب في الكلاب في القطط والكلاب، يبطل كل سحر لليهود في الكلاب في الكلاب في القطط والكلاب، يبطل كل سحر لليهود لليهود لليهود، بالذبح والدم بالدم بالدم بالدم بالدم، بالمنخنقة والدم بالموقودة والدم بالمتردية والدم بالمطيحة والدم، يبطل يبطل كل سحر عظيم، بما أكل الكلاب بما أكل الذئب بما أكل السباع، يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم، بالدم بدم المغضوب بالدم بدم المقتول بالدم بدم المغضوب بالدم بدم المقتول، يبطل كل سحر عظيم. وأوحينا